وله البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. قال قرأت على مالك. النجم صاحب مذهب المالكية معروف إمام مشهور روى له الجماعة. عن أبي الزناد. نعم. عن أبي الزناد. وهو ذكوان ثقة ثبت روى له الجماعة. تمام. عن الأعرج. عبد الرحمن بن هرمز من المخضرمين من ثقة الألبات روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم روى له الجماعة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة. فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها. فقال بدنة يا رسول الله. قال ويلك اركبها ويلك اركبها. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني عمرو الناقد وهو أيضا من ثقات الأثبات روى له الجماعة. وسراج بن يونس أيضا من رجال الصحيح. قال حدثنا هشيم بن بشير وهو من ثقات الأثبات لكنه مدلس ويدلس تدليل تسوية روى له الجماعة. قال أخبرنا حميد. حميد الطويل فيه كلام غير معتبر يتكلم فيه لأمر معين وهو من ثقات الأثبات روى له الجماعة. عن ثابت. عن ثابت هو ثابت البناري. وحميد يروي عن أنس مباشرة ويروي أيضا بالواسطة ثابت البناني من ثقات الأثبات روى له الجماعة. عن أنس رضي الله تعالى عنه وهو خويلد من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وبالمال وبالرزق وكان أكثر الناس مالا وولدا وعاش دهرا عظيما رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأظنني قد سمعته من أنس. ثم حول إسناده وقال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له. قال أخبرنا هشيم عن حميد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة فقال اركبها. فقال إنها بدنة. قال اركبها مرتين أو ثلاثة. وعن رضي الله تعالى عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة أو هدية فقال اركبها. قال إنها بدنة أو هدية. فقال وإن. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون وهو قد وثقه الدارقطني لكن الإمام بن معين لينه قال لين الحديث روى له مسلم أو داود. قال حدثنا يحيى بن سعيد الفحل طوانة العلم يعني سعيد القطان ثقة ثبت روى له الجماعة. عن ابن جريج جرج عبد العزيز بن جريج من ثقات الأثبات ومرسيله كالريح إن صرح بالتحديث فعط عليه بنواجذ وإلا فهو مدلل. قال أخبرني أبو الزبير. أبو الزبير أيضا معروف أبو الزبير مشهور جدا روايته عن جابر في مسلم والبخاري روى له مقرونا أما الأئمة البقية فقد روى له ثقة ولكنه مدلس واسع العلم كما قال الذهبي. نعم. قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه لا أنا أسأل لك أبو الزبير من أبو الزبير ومشهور جدا بالكونية من أبو الزبير هات أستاذ مستمعنا صحيح جزاك الله خير محمد مسلم تدرس احفظه هتسأل فيه كثيرا تفضل. قال سمعت جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله وهو عبد الله جابر بن عبد الله بن حرام صحابي ابن صحابي شهد مشاهد بعد بدر وكان من الأخيار الأبرار وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. نعم. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري أبو زكريا أكثر عنه الإمام مسلم رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا عبد الوارث وابن سعيد ومن ثقات الأثبات رواه الجماعة. عن أبي التياح الضبعي عن أبي التياح ابن حميد مشهور بكنيته ثقة قال علماؤنا هو من العباد رواه له الجماعة. قال حدثني موسى بن سلمة الهذلي ابن المحبب ثقة ثبت رواه له مسلم وأبو داود والنسائي. قال انطلقت أنا وسنان بن سلمة قيل له رؤيا قيل له رؤيا والحق أنه من طبق السبعين. نعم. معتمرين. قال وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق فعي بشأنها إن هي أبدعت أكيف يأتي بها فقال: لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك. قال: فأضحيت. فلما نزلنا البطحاء قال: انطلق إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه نتحدث إليه. قال: فذكر له شأن بدنته فقال: على الخبير سقط. الله. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 بدنة مع رجل وأمره فيها. قال: فمضى ثم رجع فقال: يا رسول الله، كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال: انحرها ثم اصبغ نعليها في دمها، ثم اجعله على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو غسان المسمعي، ومن ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا عبد الأعلى، استغفر الله، روى له مسلم أو داود، أسف. قال: حدثنا عبد الأعلى من ثقات الأثبات، روى له الجماعة، هو بصري، والآخر أيضا المسمعي بصري. قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، ثقة ثبت، روى له جماعة غير بآخر. عن قتادة، وقتادة بن دعامة من ثقات الأثبات من البصريين. هذا مسلسل بالبصريين، فيه ما فيه من الذهب، وفيه ما فيه من التخليط أيضا، لكن هذه فيها ما فيها من الذهب، حتى لا نتجنى من ثقات الأثبات، روى له جماعة لكنها مدلة. عن سنان بن سلمة ابن المحبق، هو أيضا بصري، له رؤية، روى له مسلم وداود والنسائي وابن ماجه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 7 المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا انتهينا من هذا بسرعة ندخل على طواف الوداع. طواف الوداع في مسائل 3 مهمة جدا. المسألة أيضا ما زلنا في الكلام على بعث الهدي، وبينا الأسبوع الماضي على أن من الأداب أن المرأة يهدي إلى البيت، ويكون قربة من أفضل القربات ومن أصلح الصالحات، وأنه إذا أهدى لا يحرم عليه شيء، لا يحرم عليه من المحظورات التي تحرم على أو تحرم على المحرم من ذلك من شيء. اليوم الباب باب جواز ركوب البدنة، وطبعا هذا التبويب للإمام النووي، لأن البدنة معظمة حتى في أهل الجاهلية. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وجاء ابن مسعود أو عروة يعني ليجري في الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، وبعضهم جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني جعلوا الهدي أمامهم، يعني قال يعني حاولوا أن تجعلوا الهدي أمامهم، لأنهم قوم يعظمون البيت والشعائر، يعظمون البيت والشعائر. فإذا البدنة معظمة وهي من شعائر الله جل وعلا، ومن يعظم شعائر الله فهي من تقوى القلوب. هنا البدنة، لذلك قال جواز ركوب البدن، لأنه ممكن إنسان يقول ليس من تعظيم الهدي ركوب البدن، ليس من تعظيم الهدي ركوب الهدي. فلذلك هنا النووي يقول على ما يتبناه، يقول على ما يتبناه، وإلا فقد تبنى بعض القوم وجوب ركوب البدن، فقال بجواز ركوب البدن الذي لا يبين لك الاستحباب لكن يبين لك الإباحة، يبين لك الإباحة. وهم عند الشافعية إلى الكراهة أقرب منهم إلى الجواز والإباحة. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رجلا كان يسوق البدنة، فقال له نسلم اركبها، قال له اركبها، فقال رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها ويلك. لو وقفنا مع هذا الحديث لابد أن نأخذ بقول من قال إما بالوجوب أو الاستحباب للركوب، لأن ما في أي سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالركوب غير أنه قال له اركبها ولم يحدث لنا شيء. أما الحديث الآخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اركبها إن ألجئت إليها. هذه رواية جاءت في آخر الروايات، قال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تلد ظهرها. هنا تفسير وتبيين لما قال له اركبها، لذلك العلماء اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول قول الحنابلة ومعهم الظاهرية، وإن كان الظاهرية أشد قولا من الحنابلة. قال الحنابلة بجواز ركوب أو باستحباب ركوب البدنة، باستحباب ركوب البدنة وركوب الهدي، لأنها ناقلة تنقله إلى البيت الحرام وهو يأخذها قربة لله على البيت الحرام، فقالوا بجواز الركوب. وقال الظاهرية بوجوب الركوب، لأن النبي قد أمر وأمر النبي على الوجوب ما لم يأتي صارف، وقالوا لا صارف. أما الحنابلة قالوا أمر النبي اركبها ثلاثا، تأكيد على الركوب، والركوب هنا قالوا إما الأمر هذا إما للاستحباب أقل شيء، وإما إلى الوجوب، وهو الاستحباب أقرب، لأنه قال ويلك اركبها إن ألجئت إليها. قالوا إذن نقول بالاستحباب ولا نقول بالوجوب. القول الثاني وقول الشافعية والمالكية والأحناف قالوا ركوب الهادي ركوب البدنة لا يكون إلا إذا ألجئ المرء إليه، فهي على الإباحة إن أطقت ذلك أو إن ألجئت إلى ذلك. وقالوا وإلا فلا يركب. إذا إذن هو على الكراهة أو خلاف الأولى أن يركب المرء البدنة. ليش؟ لأن الله تعالى قال تصريحا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهذا من تعظيم البدنة، أن تعظم شعائر الله جل في علاه بتعظيم الهدي، فهذا من تعظيم الله جل في علاه. لذلك قال علماؤنا الثلاثة قالوا لا يركبها إلا إذا ألجئ إليها، واحتجوا بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها ويلك اركبها إذا ألجئت إليها. فقالوا إن وجد ظهرا غيرها فلا يركبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تجد ظهرا غيرها، فقال اركبها حتى تجد ظهرا غيرها. وهنا أيضا من كلام علماءنا قالوا إذا قلنا بعدم الجواز قام الحنابلة فقالوا وماذا تقولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها، هذا ذم فيه، أنا أقول لك اركبها ولا تركبها والرجل ما يركبها، يقول له يا رسول الله إنها بدنة، هذه دلالة أنها ركبت في النفوس إيش أو ركب في النفوس تعظيم شعائر الله، وهو يقول ويلك، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرك اركب، ويقول لا إنها بدنة. فكيف الإجابة؟ هنا أحمد يقول ومن ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد تنطع، وقد قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، لذلك من ترك السنة رغبة عنها فهو متنطع وهلك المتنطعون. فماذا نجيب عن هذا الإراد؟ مفهوم الإراد، والله ما مفهوم، اسكت انت. مفهوم الإراد هم قالوا كيف تقولون بخلاف الأولى أو الكراهة، وهو يقول له ويلك، ده ذمه الآن، ده بيادوا عليه بالله يلسبوه، ويلك اركب، كيف يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ويلك اركب. فهذا إراد على الشافعية الذين يقولون بخلاف الأولى يقولون بإيش؟ بالجواز. فإيش تكون الإجابة؟ قال الشافعية والإجابة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ويلك ما قال له ويلك لعدم الركوب، لا، قال له ويلك لأنه وجد منه تعظيم الجاهلية، وجد منه تعظيم الهدي بما كان يعظمه أهل الجاهلية كتعظيم الجاهلية للوصيلة والسائبة وإيش؟ والحام، فلذلك زجره لا تتشبه بأهل الجاهلية، اركب، هم لا يفعلون ذلك، لا يركبونها السائبة، لا يركبونها بحال من الأحوال، فيجعلون هذه للأولاد والرجال، معروف في مسألة الجاهلية على التخليط والتخبيط الذي كانوا فيه. فقال ويلك زجرا له حتى لا يتشبه بأهل الجاهلية، وقد أمرنا بألا نتشبه بأهل الكفر، بألا نتشبه بأهل الكفران، لذلك قال له ويلك. وهذا الراجح الصحيح، يصح للإنسان أن يركب البدنة إن احتاج إلى ذلك، والركوب لا يكون إيش؟ لا يكون إهدارا لتعظيم شعائر الله جل في علاه. الباب الثاني هو الباب العظيم الذي فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأن في البدنة التي إذا عطبت قال انحرها ثم اسبغ نعليها في دمها ثم اجعله على صفحاتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل الرفقة. هو سار بالبدنة سائق الوكيل ومعه الرفقة وذهب بها إلى البيت، فهي لإيش؟ هي مهدية للبيت، فهي لمن؟ للأغنياء الأثرياء، صحيح؟ لمن؟ لفقراء أهل مكة، لفقراء البيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عطبت، وهذا وارد يقدر الذي على في الطريق العطب، فإذا عطبت قال فانحرها، فلا تموت وتكون هباء منثورة وتستفيد منها، فانحرها، لأننا الأصل في ديننا، لأن دي مسألة عظيمة جدا تتعلق بالباب، الأصل في ديننا حرمة ضياع المال، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كره لكم قيل وقال وإيش وكثر السال وإيش وإضاعة المال، كره لكم إضاعة المال، المال نعمة فلا تضيعه، ومن زهد في نعمة الله جل في علاه أو شكت أن تزول، فلا بد أن تحفظ نعم الله جل في علاه عليك. فمن ديننا أنه لا يجوز إفساد المال بحال من الأحوال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أحل المسلم إلا عن طيب نفس منه، فلا يجوز إفساد المال إلا في حالة واحدة، وحتى الحالة الواحدة هذه متنازع فيها بين العلماء. يبقى الأصل الأصيل عندنا عدم إيش؟ جواز إفساد المال وإضاعة المال، ولذلك قال له انحرها الحقها قبل أن تموت فلا تستفيد بها أحد، قال انحرها حتى تستفيد او يستفيد الفقراء منها. قلنا المسألة الاولى في هذا الباب ان نأخذ منها حرمة اضاعة المال، حرمة اضاعة المال. قلنا وحرمة افساد المال امر متفق عليه بين العلماء الا في حالة واحدة، والحالة الواحدة المستثناة متنازع فيها. ايش هي الحالة الواحدة المتنازع فيها في مسألة افساد المال؟ هذا طالب العلم. لا لا، مال الربا هذا ليس يعني، لا ده في بحر اخر، دخلتنا في بحر اخر هذا. لا ايها التاجر، هذا الاموال كلها انت بتخوها، اي في حاجه فيها اموال انت بتسارع في الاجابه، اتفضل. ها لا لا خطا، لان مال الخمر مال حرام مش متقوم عند الجماهير، يعتبر مالا عند الاحناف فقط. في ايه يا شطار؟ في كده باشمهندس ممتاز، لفض فوق، انت عارف انها عندك بس كنت متخيل انها تكون عند هذا الرجل. تعالى صاحب الصوت التخين، اتجوزت ولا لسه؟ لسه ما اتجوزتش. عندك ولا مش عندك؟ كانت عندك الاجابه ولا مش عندك؟ قلب التعزير بالمال ما كان، كنت اظن انه عندك. طيب جيد، نعم، ما هي التعزير بالمال؟ تعزير بالمال لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالشمل التي غلها العبد ان تحرق، صحيح ولا لا؟ وايضا سكب اللبن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي غش بالماء. فاذا التعزير بالمال موجود، وان تنازع به بعض العلماء، بعض العلماء قال لا يجوز التعزير بالمال لانه فيه افساد ايضا للمال، فلا يجوز بحمل نحوه. الصحيح الراجح انه يصح من باب التعزير والزجر حتى يعلم المرء نعمه الله عليه. فقال انحرها حتى لا يضيع المال، انحرها. قال ثم اصبغن عليها في دمها، اجعل النعل في في في في في في في دمها حتى يعلم الناس، واجعله على على على الرقبه حتى يعلم الناس انها ايش؟ انها هذه للبيت، لان هذه معروفه اصبغها. قال ثم اصبغن عليها في دمها ثم اجعله على صفحاتها، لما؟ ليعلم الناس انها للبيت. وايش الافاده بذلك؟ ليعلم الفقراء ان هذا من حقه، لانها حق للفقراء صرف. يعلم الفقراء عندما تجعل ذلك، ان ممكن الفقير يمر ويكون الفقير من المسكين الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لا الناس الحافة، قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان ولا التمر ولا التمرتان، اما المسكين هو الذي لا يجد ما يغنيه. ثم قال ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. فممكن الفقير يمر وهو على جوع وتضوع وموت ويريد الطعام لكن لا يسأله، فلما يجد هذه العلامة يعلم انها من حق فيأتي عليها دون استئذان، لانها من حق. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم برحمته بالمساكين، فقال فاجعل اصبغ عليها في دمها ثم اجعله في صحفتها. قال ولا تأكل منها انت ولا احد من رفقتك، قال ولا تأكل منها انت ولا احد من رفقتك. هنا مسألة اختلف فيها العلماء، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل منها، هل هذا على التحريم ام هذا على الكراهة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. اما الائمة الاربعة وجمهور المتقدمين والمتأخرين قد اتفقوا على حرمة اكل الهدي ان عطب في الطريق فلا يأكله الذي يسوقه الى البيت، قالوا لا يجوز. وقالوا الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، قال لا تأكل، والاصل في النهي التحريم، قال لا تأكل والاصل في النهي التحريم. بعدما اتفقوا اختلفوا في التوجيه وسنبين. والقول الثاني قول ابن عمر، وقال به بعض العلماء، قالوا لا بأس أن يأكل منها، لا بأس أن يأكل منها، لأنها يعني وإن كانت من الهدي فقد عضبت في الطريق فلا يمنع، والأصل بذلك الحل، فلا بأس أن يأكل منها. والقول الأول هو الراجح، لا يجوز لسائق الهدي الذي يصل به إلى البيت وإن عطب في وسط الطريق فإنه لا يجوز له أن يأكل منها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التوجيه الأشد في ذلك هو توجيه المالكية، قال وما منعه لحرمتها عليه، لأنه ممكن يكون السائق إيش؟ فقير صحيح ولا لا؟ أو مسكين، يعني الوصف منطبق ولا غير منطبق؟ شامي فاهم؟ لا مش فاهم، اللي فاهمه هاسو لماذا؟ قد يكون فقيرا وهو الوصف منطبق فيأكل فمنعه، لسه أنا ما أتيت بالإجابة. قالوا لماذا منعهم؟ قال الإمام مالك حسما للمادة وسدا للذريعة، حسما للمادة، وهذا أسد التوجيهات، حسما للمادة وسدا للذريعة. إيش الذريعة؟ ها؟ إنه يلف عليه، وجد الجوع في نفسي وجوع فيهم والإبر يعني تمد عنقها له، فقال لك لا دي عطبت، فيعطبها من أجل إيش؟ أن ينحرها ويأكلها. فحتما المبدا حتى لا تروغ به نفسه وتزوغ به نفسه فيفعل ذلك متجرئا على هدي للبيت، فالله جل وعلا حماه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم حفظه ان يقع في مثل هذا، قال وان عطبت لا تاكل منه. يبقى يعني في النهايه ايه؟ لا تؤمل خيرا، لا تؤمل. يبقى اذا ان كان لا تؤمل وعلم انها حرام لا يمكن ان يفتعل الامور التي بها يكون عطب هذا الهدي. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب اذا قلنا انها عطبت وانه سيفعل ذلك كما امره النبي صلى الله عليه وسلم لياكل الفقراء، لكنها لم تصل الى البيت، ورجل اهداها لله الى البيت الى فقراء مكة، فهل عليه من عوض ام لا؟ قال بعضهم، وهذا اصول المالكية والاحناف لكنهم لم يصرحوا بذلك، لكن هذا من اصولهم، قالوا عليه عوض بدل. لو عطبت البدن عليه بدنة مثلها، لو عطبت البدنة عليه بدنة مثلها، فقالوا عليه بدنة مثلها، لان الشروع في النفل يقلبه من النفل الى الفرض. وهذا كلام من؟ دي اصول من؟ المالكية والاحناف. اما الشافعية والحنابلة هو قول الجمهور، قالوا لا بدل عليه، لا بدل عليه، لانها كانت من التطوع، لانها كانت من التطوع. واستدلوا على ذلك من سياق الحديث، لان مثلا ماذا قال له؟ قال انحرها واسبغن عليها في دمها، ثم قال وليس لم يقل عليك اي غيرها، او لم يقل علي غيرها، لانه علي غيرها، لانه لم ي... لان هذا من باب التبيين، والقاعدة عند العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة. ايها النوام، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. طب ممكن يرد على هذه القاعدة؟ الجمهور قالوا لا بدل عليه. لما؟ لأن السلام لم يبين، ولما لم يبين علمنا أنه لا يلزم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة كيف بقى يرد على هذه القاعدة؟ لا كده احنا ايه، انت عايز تخش الصف الوداع؟ ده هم يودعوا، ده ممكن يودعوا الحياة واحنا قاعدين. نخلص الآن، وحتى الفوائد المستنبطة نمر عليها سريعا عشان ما يموتوش فيها. أنا شايف أيدي مرفوعة من ناحية وناحية. أذكى المتخلفين، تعال. مش هتنفع فهلاوة هندسية يا أخويا، مش هتنفع. لا هذا هو، شوف هذا بقى، ده من ده انما كن اذكى، فهو من اذكى الايه؟ الثابتين مش المتخلفين. ده صحيح. اذا قالوا تاخير بيان وقت الحاجه لا يجوز، قالوا نعم، لكننا نقول لك تاخير البيان الى وقت الحاجه يجوز. مفهوم؟ الى وقت الحاجه لما يكون ويتيسر عليه يملك بدنا، وقلنا عليك أن لزوما ان تعوض بدلا، فنقول لك الان اهدي هذه البدنة. فهم اذا ورد، اذا قالوا بان تاخير بيان وقت الحاجه لا يجوز، قالوا لهم لا يجوز تاخيرها، لكن الى وقت الحاجه. لكن نحن نقول مع التاصيل بانها كانت تطوعا، والتطوع لا بدل له، التطوع الاصل فيه انه لا بدل له. هذا بالنسبه لهذه المساله المهمه في مساله البدنه. وبهذا نكون قد انتهينا الى المسألة الاخيرة. سامحوني، المسألة الاخيرة بسرعة سريعة، وهي عندما قال له لا تأكل، قلنا هذا حسما للمادة وسدا للذريعة، فهل لصاحبها الذي اهداها ان يأكل؟ لو كان الصاحب معه، لو صاحب البدنة نفسه كان معهم مسافرا حتى يصل بها الى البيت، هل ان عطبت في الطريق ونحرها يأكل منها ولا ما يأكل منها؟ ما تعملش كده، ده المسألة بحر خلاف، جبتها من عندك خلاص. فقالوا هل يأكل منها ولا لا؟ الحديث قال للسائق لا تأكل منها، ما هو حتى رفقتهم ما يملكونها، ده النبي اللي بعثه، النبي هو الذي بعثها، فهل يأكل ولا ما يأكل؟ المهم شبه اتفاق بين العلماء أن ما كان أصله الوجوب لا يؤكل منه. بالله عليك لو معك كاميرا انظر بس أمامي هنا كده خلصت. طب ممكن أمر الكرام عليها ولا وجبت نحورها. انظر الناس خلاص انتهى، طابت انفسهم سريعا. لم ياكل النبي صلى الله عليه وسلم منها، صح؟ لانه ما كانش معهم، لو كان معهم ياكل ولا ما ياكل؟ الشبه اتفاق بين الائمه الاربعه، ما كان اصله الوجوب لا ياكل منه. يعني ايش اصل الوجوب؟ يا حلو يا سيدي، صحيح والله، الله يحفظك ويحفظ صعيد امثالك. نعم صحيح، لما كان علي وفي ذمتي فلا ياكل منه كاه. طب هات بقى انت اللي اخترعتها، كاه اسكت عشان ما تشوف هيطلع لنا بايه. هات بالله عليك نجيب هات هات يلا اتفضل. احلت على مين؟ عشان احنا من بلد واحده صعيدة زي بعض يعني. وطبعا قالوا ما كان اصله الوجوب فلا يكون كجزاء الصيد. صحيح كجزاء الصيد فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، جزاء الصيد لا ياكل منه لانه ليس ملكا له، اخرجه الله لايش؟ للفقراء. ايضا فدية الاذى ومحظورات الاحرام لا ياكل منها. وايش الدليل؟ قلنا لان المسلم قال له ايه؟ اطعم ستة مساكين، ولو كان فيها توسعة لان ياكل منها لبين له. مفهومة يا حبايبي؟ مش قال له اذبح شاة او صوم ثلاث ايام او اطعم ايش؟ نصف صاع ستة مساكين، قال اطعم ستة مساكين. فاذا ما كان اصله الوجوب كجزاء الفدية كما قلنا محظورات الاحرام ومثل هذا لا ياكل منه، الا في حالة واحدة نستثنيها بقى هنا، هو ايه؟ الهدي. هدي القران هدي التمتع هو واجب لكن ياكل منه. وما الدليل الذي جعلنا نستثني هذا من الواجبات؟ فاهمين السؤال؟ منع النبي من اكل الواجبات التي عليك لانها خرجت من ذمتك، واجب عليك ان تخرج من ذمتك، فان خرجت انت لا يجوز لك ان تاكل منها، لا تستفيد منها لانها خرجت لغيرك فصارت ملكا لغيرك اللي هم مين يا شطار؟ الفقراء المساكين. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. طب استثنينا شيء ثاني من الواجبات، استثنينا من هذا من الواجبات هو الهدي، ممتاز. ما الدليل على الاستثناء يا شطار؟ ده السؤال يا بابا. لا حرام حرام، يبقى انا شايف ان انا شايف ده كده. لا يا شيخ ده سنة فعلية. هات يا ابو عرام. ممتاز ممتاز، اتى بدليل عام. فاذا وجب جنوبها فكلوا منها واطعموا البائس الفقير واطعموا منها القانع المصري. والسنه الفعليه النبي صلى الله عليه وسلم امر بقطعه من كل بدنه نحرها ان ياتي بها وتوضع في البرمه وياكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها دلاله على الاكل. وايضا اتفقوا على ان الاضحيه ياكل منها ويدخر وايش؟ ويهدي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم قبل ذلك عن ايه؟ عن الادخار، ادخار لحوم الاضاحي. وكان هذا من اجل الدابه، فقر الشديد اللي كان في المدينه. قال الان بعدما انعم الله عليكم فقال الان كلوا وادخروا وايش؟ واهدوا. هذا من فضل النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطه في فوائد كثيره، لكن سامحوني ساتعجل بفائده واحده لما ارى من الوجوه الطيبه ونحل الاسئله عشان نمشي على طول. الفائده وهي قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه على الخبير سقط. قال على الخبير سقط، نستفيد منها ثلاث فوائد. فائدة واحدة مركب فيها فوائد ثلاث. الفائدة الأولى أن الرجوع لا يكون إلا للراسخين، الرجوع لا يكون إلا للراسخين. قال الله تعالى فاذكروا أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. ففي كل التخبطات وكل العشوائيات وكل كل النوازل لا ترجع فيها إلى من تشتم رائحة الشهرة فيه بدون إتقان علم. حرام حرام أن ترجع لواحد من الدعاة وهو لا يتقن مسائل العلم لتجعله يفتي لك في مسائل عظيمة من هذه المسائل والمعضلات، لأن الله تعالى قد فرق بين العلماء، فكيف بين العلماء والدعاة؟ قال الله جل في علاه مبينا التخصيص، قال فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أمر جاء له الآن أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى الدعاة، صح؟ استغفر الله. إيش قال؟ ها. وما قالش أيضا لكل العلماء، الله حتى ما قال انك ترجع لكل العلماء مع انهم علماء، لا، قال لعلمه الذين يستنبطونه. يبقى لابد من علم مع اتقان، علم وفقه. فالرجوع الى الراسخ، لذلك من علامات الساعه ان تطلب العلم عند الاصاغر، فلا بد من الرسوخ في العلم حتى ترجع اليه في معضلات المسائل. ومن مثل ابن عباس، من الذي احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، ترجمان القران. اذا اول شيء في المعضلات لا ترجع فيها الا للراسخين، والا فتكون قد اخطات الرميه وانت محاسب عند ربك، مع ان المقلد لو اخذ بالفتوى وعمل بها لا يحاسب عند الله، لكنه سيحاسب على ايش؟ ما يحسب انه سيغص حلوها ويترك مرها للذي افتى، لا، سيحاسب امام الله عند ايه؟ الاختيار. اختيار، لان الله حدد له من يختار ليساله عن المسائل المعضلات. هذه الاولى. الفائده الثانيه في هذه الفائده هو قول ابن عباس على الخبير سقط. قال علماؤنا وليس في ذلك من رياء ولا سمعة، عندما يظهر ما عنده من العلم والإتقان حتى يأتي الناس فيسألونه ولا يسألون غيره، هذا من الوجوب بمكان. هذا بالضبط بالضبط كقول يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لذلك الإمام البخاري استنبط من كلام ابن عباس وكلام عائشة عندما قيل لها في مسألة الرجل يجامع ولا ينزل هل عليه غسل، قالت على الخبير سقط، فقال إذن على العالم أن يظهر نفسه، على العالم أن يظهر نفسه للناس وأن يجعل الناس يسألونه إخلاصا لله وهو بقلبه بينه وبين ربه. إذا كان مرائي فهذا أول من يزج به في النار، وإن كان مخلصا فالخير لكل الخير له، لكن هو الأحق بأن إيه؟ بأن يسأل تضع الرجل المناسب في المكان المناسب. الفائدة الثالثة في قوله على الخبير سقط، فقد ورد عن ابن عباس أنه قال أنا الخبير لاحتجاجه بالسنة. يبقى لا يمكن العالم أن يكون عالما بأظن ووجدت واختبرت وقال الفقيه، لا، العالم يظهر علمه بإيش؟ بقد قال الله قال الرسول. لذلك هو قال أنا خبير وذكر الحديث والسنة في ذلك لما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ب16 بدنا إلى آخر الحديث. نقف عند هذه الفائدة حتى لا نطيل على الإخوة. أقول قولي هذا، استغفر الله. نعم.